يقول السائل: هل صح ما يتعلق بالعصا والخاتم اللذين مع الدابة؟ نعم، هذه جاء فيها آثار، لكن شيء مرفوع لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. يقول: قول السعدي عند تفسير قل يقول يا محمد، فهل الأولى يا الرسول أو النبي؟ لأن الله لم ينادي نبيه في القرآن باسم. لا، الأولى يا أيها الرسول، كل ما جاء في القرآن قل فينبغي أن يفسر فيه يا أيها الرسول. لكن أنا في نظر القاصر أن أي شيء جاء فيه قل لا ينبغي أن يفسر بيا أيها الرسول ولا يا محمد، وإنما الجواب حذف القائل. لماذا؟ قد يكون أنت القائل، أنت تقول للكفار هل من شركائكم من يبدأ الخلق، أنت تقول للكفار يا أيها الناس ضرب مثل، فكون الخطاب الأول للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل ذلك على التخصيص، فهو خطاب لكل داع أن يقول ما أمره الله. نعم، يا رب تعيننا وتبارك لنا عشان نخلص اليوم. لا لا لا لا، الدابة هي التي جاءت في القرآن، أما ما جاء في ذكر تميم الداري في قصة الدابة فهذه دابة من دواب الأرض وليست هي الدابة. نعم، لا لا يجوز. نعم، إنما يقال أمة أمية باعتبار ما كان. الآن الأمة علمها في الكتب، أما قبل كان علمهم في الصدور لا في السطور. نعم، أنا ببدأ الساعة 3، تفضل قول، ما لي شغل، أحد جاء ولا ما جاء؟ إيه؟ نعم. يعني لا ينبغي أن ييأس الذين آمنوا من عدم إيمان الكافرين، لأن الله قادر على أن يهديهم، فلماذا تيأسون أنتم منهم؟ هذه أحد التفاسير، ييأس أي لا ينبغي أن يصيبهم اليأس في دعوتهم، فإن الله قادر على هدايته. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، وبعد، فهذا هو المجلس 24 مجلس القراءة والتعليق على تيسير الكريم الرحمن في تفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأربعاء رمضان عام 37 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا على تفسير سورة سأل سائل. وبما أن القراء ما جاءوا فأنتم تكتبون، هذه خاصة لكم لأنكم بكرتم فأخصكم بهذه المزية، تكتبون من هنا أسمعناه من لفظ الشيخ. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة سأل سائل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. يقول تعالى مبينا لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء وتعنتا وتعجيزا: سأل سائل أي دعا داع واستفتح مستفتح بعذاب واقع للكافرين لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم ليس له دافع من الله، أي ليس لهذا العذاب الذي استعجل به من استعجل من متمرد المشركين أحد يدفعه قبل نزوله أو يرفعه بعد نزوله. وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي وغيره من المكذبين فقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، إلى آخر الآيات. فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله، فإما أن يعجل لهم في الدنيا وإما أن يدخر لهم في الآخرة. فلو عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاته لما استعجلوا ولا استسلموا وتأدبوا. ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة فقال: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلق الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره وتعرج إليه الروح. وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها وفاجرها، وهذا عند الوفاة. فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لهم من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، فتحيي ربها وتسلم عليه وتحظى بقربه وتبتهج بالدنو منه.

تفرق مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم الذين مع صلاتهم دائمون أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. والذين في أموالهم حق معلوم من زكاة وصدقة للسائل الذي يتعرض للسؤال والمحروم والمسكين الذين يسأل الناس فيعطوه ولا يفطر له فيتصدق عليه. والذين يصدقون بيوم الدين يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث ويتقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم التصديق بالرسل بما جاءوا من الكتب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يخافون وجلون فيتركون لذلك كل ما يقرب من عذاب الله إن عذاب ربهم غير مأمون أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر. والذين هم لفروجهم حافظون فلا يطؤون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطن في دبر أو حيض ونحو ذلك ويحفظون أيضا من النظر إلي ومسيان ممن لا يجوز ذلك ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية للفعل الفاحشة إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم أي سرياتهم فإنهم غير ملومين في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون أي المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك بها ولا ملك يمين. والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون أي مراعون لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها. وهذا شامل جميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والإسرار. وكذلك العهد شامل العهد الذي عهد عليه الله والعهد الذي عهد عليه الخلق عليه فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به. والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يشهدون إلا ما يعملون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه. ويكون القصد بإقامتها وجه الله. قال تعالى وأقيموا الشهادة لله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والذين هم على صلاتهم يحافظون بالمداومة عليها على أكمل الوجوه أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون أي قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق المرضية الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ حقوقهم ومناتهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكرهه الله تعالى. فما للذين كفروا قبلك مهطعين إلى قوله كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. يقول تعالى مبينا اقرار الكافرين فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي قطع متفرقة وجماعات متنوعة كل منهم بما لديه فريح أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود لرب العالمين. ولهذا قال كلا ليس الأمر بأماليهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم إنا خلقناهم مما يعلمون أي من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا فلا أقسم برب المشارق والمغارب إلى آخر السورة. هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات البائرات على البعث وقدرتها على تبديل أمثالهم بعينهم كما قال تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون وما نحن بمسبوقين أي ما أحد يسبقنا ويفوت لا يعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيب وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة والعبدين ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون فقال يخرجون من الأجداث القبور سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها كأنهم إلى نصم يوفضون أي كأنهم إلى عالم يؤمون ويقصدون فلا يتمكنون من الاستعصاء إلا على الداعي ولا الالتواء على النداء المنادي بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين خاشية صارهم تراقم ذلة وذلك أن ذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات. فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله تمت والحمد لله. بسم الله قرأ مع الشيخ بس. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة نوح عليه السلام وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهي عن الشرك. فأخبر تعالى أنه وصل نوح إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. فامتثل نوح عليه السلام لذلك ابتدى الامر لله فقال يا قوم اني لكم نذير مبين واضح النذارة بينوها وذلك يضيح ما انذر به وما انذر عنه وباي شيء تحصل النجاة بين ذلك بيان شافيا فاخبرهم وامرهم باصل ذلك فقال ان اعبدوا الله واتقوه وذلك بافراد الله تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله فانهم اذا اتقوا الله غفر ذنوبهم واذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب ويؤخركم الى اجل مسمى يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك الى اجل مسمى مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود وليس المتاع عبدا فإنما الموت لا بد منه ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أي كما كفرتم بالله وعاندتم الحق فلم يجيبوا لدعوته ولنقادوا لأمره فقال شاكل لربه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي نفورا عن الحق وإعراضا فلم يبق لذلك فائدة لنا فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه وإني كلما دعوتم لتغفر لهم إلي أن يستجيبوا فإن استجابوا وفرت لهم وهذا محض مصلحة ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق جعلوا أصابعهم في أذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام واستغشروا ثيابهم يتغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له وأصروا على كفرهم وشرهم واستكبروا على الحق استكبارا فشرهم ازداد وخيرهم بعد. أنا ظنيتك جاي وحريت السيارة بس الظهر للحين أسرع شوي. ثم إني دعوتهم جارج من أسمعي منهم كلهم ثم إني أعلمت لهم وأسرت لهم صرارا كل هذا حرص ونصح وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود فقلت استغفروا ربكم يتركوا ما أنتم عليه من ذنوب واستغفروا الله منها إنه كان غفارا كثيرا مغفرة لمن تاب واستغفر ورغبهم بمغفرة الذنوب وما ترتب على ذلك من الثواب واندفاع العقاب ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل فقال يرسل السماء عليكم مدرانا أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعبادة ويمددكم أموالا وبنين أن يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا ولأولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا وطالبها ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظمة ليس لله عندكم قدر وقد خلقكم أطوارا خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاعة ثم في سن الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إلى الخلق فالذي انفرد بالخلق والتدبير الذي متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس فقال لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا كل سماء فوق الأخرى وجعل الأرض قمر فيهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس سراجا فيهن تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وساعة إحسانه فالعظيم الرحيم ويستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى والله أنبتكم من أرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراج والنشور فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور والله جعلكم الأرض بساطا مبسوطة مهية للانتفاع بها لتسلكوا منها سبلا فجاجا فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا فاد إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا هلاكا وتفويتا للأرباح فكيف بمن انقاد لهم وطاعهم ومكروا مكرا كبارا مكرا كبيرا بليغا في معاناة الحق قالوا لهم داعين إلى الشرك مزين له لا تذرن آلهتكم فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك ولا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون ثم عينوا آلهتهم فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم ينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال المشطون إن سلبكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم ولهذا وصار وساهم التابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الأصنام وقد أضلوا كثيرا يضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أي لو كان ضلالهم عند دعوتي إياهم للحق لكان مصلحة ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا أي فلما يبقى محل نجاحهم وصلاحهم ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيا فقالوا مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم من النار والحرق وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها وغبتها فرفضوا ما قال حتى أحل بهم نكال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أي بقاؤه مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخاطئه إياهم وزوارته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم. ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي خسارا وزمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح والحمد لله. تفسير سورة قل أوحي إلي وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا الآيتين أي قل يا أيها الرسول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسول سمع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم. وأمر الله رسوله ويقص نبأهم على الناس وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي من العجائب الغالية والمطالب العالية يهدي إلى الرشد والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل في جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من شهادات القرآن وما اشتمل عليه من مصالح وفائدة واجتناب المضار فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع والمثمر لكل خير المبني على هداية القرآن بخلاف إيمان العوائد والمرب والإلف ونحو ذلك فإنه إيمان تقليد تحت خطأ الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى عظمته وقدست وتقدست أسماؤه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا لأن له العظمة والجلال من في كل صفة كمال واتخاذ الصاحبة ولدي ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه يعني الجد عكس الهزل الجد عكس الهزل والجد عكس الضعف. الجد معناه العظمة والقوة والكمال والجمال. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب القوة والغنى قواه وغنى. نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطا قولا جارا عن الصيام متعدين الحد وما حمل على ذلك لا سفهه وضعف عقله وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي كنا مقتنين قبل ذلك غرتنا السادة ورسهم من الجن والإنس فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرون على الكذب على الله فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم. فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له ولم نبال بقول أحد من الخلق يعرض الهدى. وأنه كان رجال من الإنس يعرضون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي كان الإنس يعرضون بالجن من عند المخاوف ويفزعون ويعبدونهم فزاد الإنس والجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم ويحتملوا أن الضمير وهو هي الواو ترجع إلى الجن أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوا لما رأوهم يستعينون بهم ويلجؤوهم إلى الاستعانة بهم والتمسك بما هم عليه. فكان الإنسي إذا نزل واد مخوف قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي فأما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان. وأنا لمسنا السماء أيتيناها واختبرناها فوجدناها مليت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها وشوهبا يرمى بها من استرغى السمع. وهذا مخالف لعادتنا الأولى فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء فإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه وهذا له شأن عظيم ونبو جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير وشر فلهذا قال وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي لا بد من هذا وهذا لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه فعرفوا بفطنة من هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض. وفي هذا بيان لأدبهم إذا أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله وتأدوا مع الله. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي فساقون وفجارون وكفار كنا طرائق قداء فرق متنوعة وأهوان متفرقة كل حزب ما لديهم فرحون. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا أي وأنا في وقت الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا وأن نواصينا بيد الله فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بسبب الفرار والخروج عن قدرة لا ملجأ منه إلا إليه. وأنا لما سمعنا هدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده وأثر في قلوبنا فآمنا به ثم ذكروا ما يرغب المؤمنين فقالوا وفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا من آمن بالله إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يحل لحقه وإذا سلم من الشر حصله الخير. فالإيمان سبب داعي لحصول كل خير وانتفاء كل شر. وأنا من من المسلمون ومن القاسطون أي الجائر والعادل وعن الصراط المستقيم فمن أسلم فأولئك تحروا الرشد أي صابوا طريق الرشد والموصل لهم إلى الجنة ونعيمها وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب الآيات وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلما من الله لهم فإنهم لو استقاموا على الطريقة المثلى لسقيناهم من غدغا هنيئا مريا ولم يمنعهم ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم من يفتنهم فيه لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل يسلكه عذابا صعدا أي بلغا شديدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إلى دعاء عبادة ولا دعاء مساجد من المساجد التي هي أعظم حال للعبادة مبنية على إخلاص الله والخضوع والعظمة والاستكانة لعزته وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن أكاد الجن متكاثريهم عليه يكونون عليه لبدا أي متلبدين متراكمين حرصا على سماع ما جاء به من الهدى قل لهم يا أيها الرسول مبينا حقيقة ما تدعو إليه إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أي أوحده وحده لا شريك له وأخلعوا ما دونه من الدار والوثن وكل ما يتخذه المشركون من دونه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فإني عبد ليس لي من الأمر شيء والتصرف ليس لي من الأمر والتصرف شيء قل إني لن يجيرني من الله أحد إلا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء فغيره من الحق من الخلق من باب ولن أجد من دونه ملتحدا مجا وانتصرا إلا بلاغا من الله ورسالاته أي سليمي مزية على الناس إلا أن الله خصني بلاغ رسالته ودعوة خلقه وبذلك تقوم حجته على الناس ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة وأما مجرد المعصية فإنه لا يجب الخلود في النار كما دلت على ذلك آيات القرآن والحديث وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة وحتى إذا رأوا ما وعدوا أن يشهدوا عيانا وجزموا ونواقع من المسجد فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل على ذا حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا ولا مرة قل لهم من سألوك فقالوا متى هذا الوعد إن أدري أقريب أم بعيد قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أي غاية طويلة فعلم ذلك فعلم ذلك عند الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب إلا من ارتضى من رسوله فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به وذلك أن الرسل ليسوا خيارهم فإن الله يده بتأييد ما يده أحدا من الخلق وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوا على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيدوا فيها أو ينقصوا ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أن يحفظونه بأمر الله ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالة ربهم ما جعله لهم من الأسباب وحاط بما لديهم أي ما عندهم وما سروا وما أعلنوا وأحصى كل شيء عددا وفي هذه السورة فوائد عديدة منها وجود الجن وأنهم مكلفون أمر منهي ومجازون بأعمالهم كما صريح في هذه السورة وغيرها ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للجن كما هو بعث للإنس فإن الله صرف نفرا للجن يستمعوا إلى ما أوحي إليه ويبلغ قومهم ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به فحين ابتدأت بشائر النبوة والسماء محرصة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر وأراد بهم ربهم رشدا فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به الباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقمع به الأوثان والأصنام ومنها شدة حرص الجن على استماع الرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وبينت حالة الخلق وأن كل أحد منهم لا يستحق من عباده مثقال ذرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك نفسه علم أن الخلق كلهم كذلك فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصف إله آخر ومنها أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم بشيء منها ثم والحمد لله رب العالمين. أذن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة ابعث المقام المحمود الذي وعدت. يعني نبدأ على بركة الله. بس أهم شيء لا تفطرونا في المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة المزمل وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلى قليل قوله ومهل قليلا المزمل المتغطي بثيابك المدثر وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحي برسالة جبريل إليه فرأى أمرا لم يرى مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون فاعتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام فأتى إلى أهله فقال زملوني زملوني وهو ترعد فرائصه ثم جاءه جبريل فقال ما أنا بقائل فغطي خطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة. فقرأ صلى الله عليه وسلم ثم ألقى الله عليه الثبات وتابعني الوحي حتى بلغ مبلغ ما بلغه أحد المرسلين. فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا النص الذي وجد منه في أول أمره فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة بأكد الأوقات وأفضلها، وهو قيام الليل. من رحمته تعالى أنه لم يأمر بقيام الليل كله، بل قال قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال نصفه وينقص منه أي من النصف قليلا بأن يكون الثلث ونحوه، فأزيد عليه أي على النصف يكون نحو الثلثين. وارتل القرآن ترتيلا، بأن ترتيل القرآن فيه يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتيمم والاستدلال التام له، فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معاني العظيمة معانيه الجلية أوصافه، وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطواق وقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن ويتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. وهذا أمر عام وقاعدة عامة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قام من الليل أصابه الشدة والقوة والصلابة في دين الله عز وجل. نعم. وهذا بخلاف النار فإنه لا يحصل به هذه المغاصن، ولهذا قال إن لك في النار سبعا طويلا تردا في حواجك ومعاشك، ويوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه بالتفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبين انقطع إليه، فإن انقطع إلى الله والإنابة إليه والانفصال بالقلب عن الخلائق والانتصاف بمحبة الله وما قرب إليه، وإذن من رضاه رب المشرق والمغرب. وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم من يسره، فهو رب كل شيء وخالق ومدبر، لا إله إلا هو، إلا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا بالذكر عموما، ذلك يحصل للعبد ملكة قوية، ذلك يحصل العبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل المشق من الأعمال. فأمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله ولا يصده عنه صاد ويرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، والهجر الحديث اقتضت نصيحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن قوانهم التي تؤذي. وأمره بجدال بالتي أحسن، وذرني والمكذبين يتركني وإياهم فسأنتقم منهم وإن أهملتهم فلا أهملهم، وقوله أولي النعمة والنعمة أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه ومدهم من فضله، كما قال تعالى كلا إن الإنسان طغى واستغنى، ثم توعده ما عنده من العقاب فقال إن لدينا أنكارا وجحيم الآيات، أي إن عندنا أنكارا لعذابا شديدا، جعلناه تنكينا الذي لا يزال مستمرا ما يغضب الله، وجحيما أي نارا حامية، وطعاما ذا غصة وذلك المرات وبشعات وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، وعذابا أليما موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهار المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالباء منثور. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآيتين يقول تعالى أحمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالها بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة، وإياكم أن تكفروا وتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران، فدعاه إلى الله وأمر بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبين شديد بليغا، فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيما لا يتين، فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة. اليوم المهيل أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام، فتنفطر السماء وتنتظر نجومها، وكان وعد مفعولا، أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وهو لها تذكرة يتذكر بها المتقون ويزجر بها المؤمنون، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا موصلا إليه وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان ووضحه غاية الإيضاح. وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على فعلهم ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة. ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام الليل نصفه ولثلثه أو ثلثيه أو ثلثاه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام. وذكر في هذا الموضوع أنه امتثل ذلك هو طائفة مع معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المؤمن به مشقة على الناس أخبر أنه سأل عليه في ذلك غاية التسليم فقال: والله مقدر الليل والنهار، يعلم مقاديرهما ويبقى منهما علما لن تحصوه إن لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يسلع انتباها وعلى أن زائدا، أي فخفف عنكم وأمركم ما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص، فقرأوا ما تيسر منه أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام شيطان، فإذا فتر وكسل ونعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسماء المناسبة للتخفيف فقال: علمان سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثة، فليصلي المريض ما يسهل عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه صلاة نافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وعلم أن منكم مسافرين يسافرون التجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة رباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا لصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحريم الوقت، بل يتحرى الصلاة فاضلة وهي ثلث الليل بعد نصف الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفر للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره، وأيضا يراعي ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء، حيث لم يجعل علينا في دين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. ثم أمر العبادة بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحسن مواساة الفقراء والمساكين. فقال: وأقيموا الصلاة بأركانها وحدودها وشروطها وجميعهم مكملاتها، وأقرضوا الله قرضا حسنا خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ماء مال طيب. ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله وقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله خيرا وما أجرى. الحسد بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير قبل أضعاف وأضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات، وأن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرآن، وبذره وأصله وأساسه، فوأسفه على أوقات مضت في الغفلات، وحسرته على أزمان تقضت عن غير أعمال صالحات، وأوساه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ باريها، ولم ينجع فيها تشفيق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا وأن يفعله على وجه ناقص فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار. فإن العبد يذنب وناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك تم تفسيرها. الحمد لله. تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر الآيات. تقدم أن المزمل والمدثر معنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باجتهاد في عبادة الله والقاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على ذا قومه، وأمره هنا بالإعلان والدعوة والصدر بالإنذار، فقال: قم أي بجد ونشاط فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه، وربك فكبر يعظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في ذلك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته، وثيابك وطهير يحتمل من الماضي وثياب أعماله كلها وتطهيرها تخلصها والنصح بها وإيقاعها لك من وجوه وتنقيتها عن المبطئات والفساد والانقصاد من الشرك والرياء والنفاق والعجب وتكبر الغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عبادته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام تطهير الأعمال خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، أنه مأمور بتطهير عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا عند الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فاهجر. ويحتمل أن المراد برجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها وما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد برجز أعمال الشرك كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليه من النعم الدينية والدنيوية، فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانسى عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا لا تعطي أحد شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، يحتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فابتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر ربه وبادر فيه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات والبينات جميع المطالب والآيات، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء هجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد من معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب عليه بذلك جزاء ولا شكرا. وصبر لربه أكمل صبر فصبر على طاعة الله وعن معصيه وصبر على أقدار المهمة حتى فاقه للعزم من الرسل المرسلين وصلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقون فذلك يوم عسير الآيات أي فإذا نفق في الصور القيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور فذلك يوم عسير لكثرة أهواله وشدائد على الكثير غير يسير أنهم قد أيسوا من كل خير وإيقنوا بهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمن يسير كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسير وذرني ومن خلقت وحيدا يقول ما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الآيات نزلت في الوعيد من غيرة المعاند للحق مبازي الله ويصنع بالمحاربة والمشاقة وذمه الله وذم من لم يذم به غيره وهذا جزاء كل من عاند الحق ونبذه أن له الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة يخزى. فقال ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره ولم أزل ربي وأعطيه فجعلت له مالا ممدودا كثيرا وجعلت له بين أي ذكورا شهودا أي حاضر عنده على الدوام يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم ومهدت له تمهيدا مكنته من الدنيا والسماء حتى انقادت له مطار وحصله ما يشتهي ويريد ثم مع هذا مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد أن يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نعيم الدنيا. كلا إليس الأمر كما طمع بل هو بخلاف مقصود ومطلوب وذلك إنه كان لآياتنا عند عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق ودعته إلى الحق فلم ينقد لها ولم يكفيه أنه أعرض عنها وتولى بل جعل يحاربها ويسعى في بطانها ولهذا قال عنه إنه فكر في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر إنه قدر أمر ليس في طوله وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله ثم نظر ما يقول ثم عبس وبسر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق ومبغضا لها ثم أدبر يتوله واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وإن هذا إلا غل بشري أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سحار فتبا له ما بعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان ويتصور الضمير أي إنسان يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام رب العالمين الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين أم كيف يتجرب هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر إلا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغت لواحة للبشر تنوحهم وتسليهم في عذابها وتقلقلهم بشدة حرها وقرها عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وذلك شدتهم وقوتهم وجعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة وزيادة نكالهم فيها والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ممن يكذب ويدل على هذا ما ذكروا بعده في قوله يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فإن أهل الكتاب فق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق والمنى كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنين ليزول عنهم الريب والشك وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب وهي السعي في اليقين والزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين ودفع الشهوة والأهم التي تعرض في مقابلة الحق فجعل ما أنزله على رسوله محصلا لهذه المقاصد الجليلة وميزا للصادقين من الكاذبين ولهذا قال وليقول الذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة ونفاق والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وهذا على وجه الحيرة والشك منهم والكفر بآيات الله وذاك من هداية لمن يهدي وإضلاله من يضله ولهذا قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فنداه الله وجعل ما أنزل الله على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبرا غير شك وارتياب وما هي إلا ذكرى للبشر وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب وإنما يقصد به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه كلا والقمر إلى آخر السورة كلا هنا بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية فأقسمت على بالقمر وبالليل وقت إدباره والنار وقت إسفاره لاجتماع المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كم قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه والعموم رحمته وإحاطة علمه والمقسم عليه قوله إنها لإحدى الكبر أي إن النار لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة إذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه ويزلفه من ذلك رحمته ويتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه، فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى جهنم، كما قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت من أفعال الشر وأعمال السوء رهينة بها موثقة بسعيها، قد ألزم عنقها وغل في رغبتها واستوجبت به العذاب إلا أصحاب اليمين، فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين، في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوبات وتمت لهم الراحة والطمأنينة، حتى أقبلوا يتساءلون، فأفضت إلي بهم المحادثة وأنسألهم عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى، فقال بعضهم لبعض أن أنتم مطلعون عليهم، فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون، فقالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحقيتموها؟ فقالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نخوض بالباطل ونجادل بالحق، وكنا نكذب يوم الدين. هذا آثار الخوض بالباطل، وهذا وهو التكذيب بالحق، ومن حق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء عن الأعمال وظهور ملك الله وحكمه والعدل لسائر الخلق. فاستمر عملنا على هذا المذهب الباطل حتى أتى اليقين أي الموت، فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل وسد في وجوههم باب الأمل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لا يشفعون إلا من رضى الله، وهؤلاء رضى الله أعمالهم. فلما بين الله مآل المخالفين وبين ما يفعلوا بهم عطف على المجرمين بالعتاب واللوم، فقال: فما لهم عن التذكرة والعظيم صادين غافلين عنها، كأنهم في نفرتهم شديدة منها حمر مستنفرة، أي كأنهم حمر وحش نفرت، فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها، فرت من قسورة من صائد ورام يريدها من أسد ونحوه، وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. وما مع هذا النفور والإعراض يدعون الدعوة الكبار، فيريدون كل واحد منهم أن يؤتى صحفا مؤشرة نازلة عليه من السماء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك، وقد كذبوا، فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا بها حتى يروا العذاب الأليم، لأنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه، فلو كان فيهم خير لآمنوا. ولهذا قال: كلا إلى نعطيهم ما طلبوا وهم ما قصدوا بذلك للتعجيز، بل لا يخافون الآخرة، فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى. كلا إنه تذكرة ضمير، إما أن يعود على سورة الآية وعلى السابقة جواز التشبيه جواز التشبيه، لأن النبي لأن الله عز وجل جوز شبه الكفار بالحمر المستنفرة، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقسورة، وهو الداعي الذي يزمجر ويرفع صوته عاليا قويا، ففيه جواز التشبيه بالحيوانات في بعض ما يكون ملامسا لوضعها. نعم. كلا إنه تذكرة الضمير، إما أن يعود على هذه السورة وعلى ما اشتملت عليه من هذه الموعظة، فمن شاء ذكره لأنه قد بيّن له السبيل ووضح له الدليل، وما يذكرون إلا يشاء الله، فإنه الشيطان النافذة العامة لا يخرج على حادث قليل ولا كثير، ففيها رد على غدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة، وإنما هو مجبور على فعله، فأثبت تعالى العباد مشيئة حقيقة وفعلا، وجعل ذلك تابعا لمشيئته، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يتقى ويعبد، لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأهل أن يغفر لمن اتقى واتبع رضاه. تمت ولله الحمد والمنة. تفسير سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى قوله: يسأل أيان يوم القيامة، ليست لا ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها ولكثرة الاتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة الاستفتاح، بل المقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب الرحيم ما يحكم به الرب عليهم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرات والفاجرات، سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالها من أحوالها، وإنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، فالنفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة، فجمع بين الإقسام والجزاء والجزاء وهي مستحق الجزاء، ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون يوم القيامة، فقال: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى: قال من يحيي عظامه وهي رميم، فاستبعد من جهله وعدوان قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد الدين عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بلانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد، وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما معه من البعث والفجور والكذب مع التعمد. ثم ذكر أحوال القيامة فقال: فإذا بيق البصر وخسف القمر إلى قومه ولو ألقى معاذيره، فإذا كانت القيامة برقت الأبصار من لهو العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: فإنما يوخرهم ليوم تشخص من أبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وخسف القمر وخسف القمر ذهب النور وسلطان وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمعا منذ خلقهم الله فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس ثم يقذفها في النار فليرى العباد أنهما عبدان مسخران وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين يقول الإنسان حين يرى تلك القلاقل المزعجات أين المفر أي أين الخلاص والفكاك مما طرقنا ولم بنا كلا لا وزر إلى ملجأ أحد دون الله إلى ربك يومئذ المستقر الإنسان العباد فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله ولهذا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بجميع عمل الحسن والسيء في أول وقت وآخره وينبأ بخبر لا ينكره بل الإنسان على نفسه بصير مشاهد ومحاسب ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل بل يقر بعمله فيقر به كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فالعبد وإن أنكر واعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدان شيئا لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل وأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا تحرك به لسانك لتعجل به الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ وتلاه عن تلاوة جبريل إياه فنهاه الله عن ذلك وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقال هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره فقال إن علينا جمعه قرآنه فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك فحين اتبع ما قرأه فاقرأه ثم إن علينا بيانه وبيان معانيه فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه وهذا أعلى ما يكون فامتثل صلى الله عليه وسلم يد بربه فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه وفي هذه الآيات أدب لأخذ العلم أن لا يبادر المتعلم العلم قبل أن يفرغ المعلم من الأسئلة التي شرع فيها فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه وكذلك إذا كان في أول الكلام يجب الرد أو الاستحسان لأن لا يبادر بردها وقبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام ليتبين ما فيه من حق أو باطل ويفهمه فمن يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معانيه كلا بل تحبون العاجلة الآيات أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيري أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها وتؤثرون على الآخرة فتذرون العمل لها لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة وإنسان مولع بحب العاجل والآخرة متأخر ما فيها من نعيم المقيم فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمال ويسعى لها آناء الليل والنهار وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من خسران ما حصل فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل نجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه وفزتم فوزا لا شقاء أصحابه ثم ذكر ما يدعو إليه إلى آخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها فقال في جزاء المؤثرين الآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناظرة هي حسنة بهية لا رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب بهجة النفوس ولذة الأرواح إلى ربها ناظرة ينظر إلى ربهم على حسب مراتب منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية ومنهم من ينظرون كل جمعة مرة واحدة فيتبتون بالنظر إلى وجه الكريم وجمال الباهي الذي ليس كمثله شيء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصلهم من ذات وسرور ما لا يمكن التعبير عنه ونظرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم وقال في المؤثرين العاجلة على الآجية وجوه يومئذ باسرة يوم البسة مكدرة خاشعة ذليلة تظن أن يفعل بها فاقرة أي عقوبة شديدة وعذاب أليم فلذلك تغيرت وجوههم وعبست كلا إذا بلغ التراقي إلى آخر السورة يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرم ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أنه أن يحصل به الشفاء والراحة ولهذا قال وقيل من راق أي من يرقيه من الرقية لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له وظن أنه الفراق للدنيا والتفت الساق بالساق أي اجتمعت الشدائد والتفت عظم الأمر وصعب الكرب وإذا أن تخرج الروح من البدء الذي ألفته ولم تزل معه فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقرها بفعلها فهذا الزجر الذي ذكر الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه نايته لا يزال مسلم على غيه وكفره وعناده فلا صدق إلى آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابل التصديق وتولى عن الأمر والنهي هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف ربه بل ذهب إلى أهله يتمطى أيس على بأي شيء ثم توعده بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده ثم هذا رأي الشيخ أن تكرير الوعيد الصواب أنه لا تكرار في القرآن أولى لك فأولى أي أن لا تتكبر ثم أولى لك فأولى أن تصلي وتعبد فالأولى في نفي القبائح والثانية لإثبات المدائح. نعم. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال يحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهمل لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب هذا حسبان باطن وظن بالله غير ما يليق بحكمته ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان بعد المني علقة أيدما فخلق الله منه الحيوان وسواه وإتقنه وأحكمه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليس ذلك أي الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. تم تفسير صلاة القيامة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم. الحمد لله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله نبدأ على بركة الله. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الإنسان وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآيات ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسطها فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم بل ليس مذكورا ثم لما أراد خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي ما مهين مستقدر نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه فأنشاه الله وخلق له القوة الظاهرة والباطنة والبصر وسائل أرضها فتأمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصية إليه ونبينها ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إليه ثم أخبره بطريق الموصية إلى الهلاك ورهبه عنها وأخبره بما له إذا سلك وابتلاه بذلك من قسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله بحقوقه وإلى كفور للنعم أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك طريق الموصية إلى الهلاك ثم ذكر تعالى الفريقين عند الجزاء فقال إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كامزاج وكافرا إنا هيأنا وصدنا لم ينكفر بالله وكذب رسله وتجرى على معصي سلاسل في نار جهنم كما قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها وسعيرا نارا تستعير بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهذا العذاب الدائم مؤبد لهم مخلدون فيه سرمدا وأما الأبرار وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله وحبته والأخلاق الجميلة فورت أعمالهم واستعملوها بعمل البر فأخبر أنهم يشربون من كأس إشراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي خلط به ليبرده ويكسر حدته وهذا الكافر في غاية الذي قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا فإن لافة الموجودة في الدنيا تعدم من الأسماء التي ذكر الله في الجنة كما قال تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وأزواج مطهرة لهم دار السلام عند ربهم وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين عينا يشرب بها عباد الله، أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه، بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفجيرا ما شاءوا وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوا إلى البسات الزاهرات أو إلى الرياض النضرات أو بين جوانب القصور ومساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المؤنقات. ثم ذكر جملة من أعمالهم فقال: يوفون بالنذر بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهد، وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم في الفروض الأصلية من باب أولى وأحرى، ويخافون يوما كان شره مستطيرا فاشيا مستاشرا، فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبيل موجب لذلك، ويطعمون الطعام على حبه وهم في حال يحبون فيها الطعام المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة أنفسهم ويتحرون في طعامهم أولى الناس وأحواجهم مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقصدون بإنفاق وطعامهم وجه الله تعالى، ويقولون بلسان الحال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا، إنا نخاف من ربنا يوم عبوسا أي شديد الجهمة والشر قمطريرا أي ضنكا ضيقا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن، وجزاهم بما صبروا على طاعته فعملوا بأمكانهم منها وعن معصيه فتركوها وعلى أقدارهم ولم يتسخطوا جنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص وحريرا، كما قال تعالى: ولباس فيها حرير، ولعل الله إنما خص الحرير إنه لباس الظاهر الدال على حال صاحبه، متكئين فيها على الأرائك الاتكاء والتمكن من الجلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها ولا زمهيرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقات فيها ظل ظليل لا حر ولا برد، بحيث تتلذذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدري أن قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع، ويطاف عليهم يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنة من فضة وكواب كانت قوارير قوارير من فضة أي مادتها فضة وهي على صفاء القوارير، وهذا من أعجب العجائب من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير، قدروها تقديرا قدروا الأواني المذكورة على قدر ليهم لا تزيد ولا تنقص، إنها لو زادت نقصت لذتها ونقص لم تكن ليهم، ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم، ويسقون فيها الجنة كأسا كان مزاج كأسا وهو لنا ونوفين خبر ورحيق كان مزاجها خلطها زنجبيل ليطيب طعمه وريحه، عينا فيها في الجنة تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها، ويطوف على أهل الجنة بطعام وشراب وخدمتهم ولدان مخلدون يقوم من الجنة البقاء لا يتغيرون ولا يكبرونهم في غاية الحسن، إذا رأيتهم منتهين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا، وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون في مساكنهم أمين من تبعتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم، وإذا رأيت ثم أي رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتجد الواحد منهم عنده من القصور المساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف، ولديه من البسات الزاهرة والثمار الدانية والفواكه التي تولاها الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المجدية ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس، وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان والجامعات الجمال الظاهر والباطن الخيرات الإحسان ما يملأ القلب سرورا ردة وحبورا، وحوله من الولدان والمخلدين والخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه وتزايد ما هم فيه من نعيم كل وقت وحين، فسبحان المالك الملك الحق المبين الذي لا تنفذ خزائنه ولا يقل خيره كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه، عاليهم ثياب سندس خضر أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس ما غروض من الحرير والاستبرق ما رق منه، وحلوا وساور من فضة أي حلوا في أيديهم مساور الفضة لذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله وكان وعده مفعولا إنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا، وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولا يكدر فيه بوجه من وجوه مطهرا لما في طون من كل أذى وقذى، إن هذا الجزاء الجزيل وعطاء الجميل كان لكم جزاء على ما أسلفتم من الأعمال وكان سعيكم مشكورا القليل منه يجعل الله لكم به النعيم المقيم ما لا يمكن حصره، وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العبد فيه الأمر بقيام أوامره وشرعه تم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك، ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا، اصبر لحكم القدر فلا تسخط ولا لحكم الدين فامض عليه ولا يعقنك عن معاق ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية ولا كفورا فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لابد أن تكون معصية لله فإنهم لا يأمرون إلا بما تهوى أنفسهم ولما كان صغر يستمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره أمر الله بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أول النهار وآخره وفتخر في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات ومن الليل فاسجد له أي أكثر له من السجود وذلك مضمن كثرة الصلاة وسبحه ليلا طويلا وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه وقوله إن هؤلاء أي المكذبين لك أيها الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا فيها ورغبوا ورهبوا ومع ذلك لم يفت فيهم ذلك شيئا بل لا يزالون يؤثرون العاجلة ويطمئنون إليها ويذرون أن يتركون العمل ويهملون وراءهم أي أمامهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون وقال تعالى يقول الكافر هذا يوم عسير فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها ثم استدل عليهم على بعث بدليل عقيم والدليل الابتداء فقال نحن خلقناهم أي وجدناهم من العدم وشددنا أسرهم ويحكمنا خلقتهم بأعصاب العروق والأوتان والقوة الظاهرة والباطنة حتى تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم والذي نقلهم في هذه الدائرة هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعقون ولهذا قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي أنشأناكم ببعث نشأة أخرى وأعدناكم بعيانكم وهم بأنفسهم أمثالهم إن هذه تذكرة أن يتذكر بها المؤمن فينتفع بها بما فيها من التخفيف والترغيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها إقامة للحجة ليهلك من أهلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن مشيئة الله نافذة إن الله كان عليما حكيما فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال ويدخل من يشاء في رحمته فيختص بعنايته ويفوق لأسباب السعادة ويهدي لطرقها والظالمين الذين اختاروا الشغال على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم تمت ولله الحمد تفسير سورة المرسلات وهم يكيت بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا إلى قوله ويل يومئذ للمكذبين أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال به بالمرسلات عرفا وهي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤون القدر وتدبير العالم وشؤون الشرعية وحين إلى رسل وعرفا حال من المرسلات أي أرسلت بالعرف والحكمة والمصلحة لا بالنكر والعبث فالعاصفات عصفا وهي أيضا الملائكة التي يرسل الله تعالى وصفها بمدارة الأمر وسرعة نفيذ أوامره كالريح العاصف أو أن العاصفات رياح شديدة يسرع هبوبها والناشرات نشرا يحتمل أن المراد بها الملائكة تنشر ما دبرت على نشرها وأنها السحاب التي ينشر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها في الملقيات ذكرى هي الملائكة التي تلقي أشرف الأوامر وهو الذكر الذي يرحم الله بعباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصانعهم تلقيها إلى الرسل عذرا أو نذرا يعذر وينذر الناس تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع عذرهم فلا يكون لهم حجة على الله إنما توعد ويبعث والجزاء على الأعمال واقع أي متحتم وقوعه من غير شك ولا ارتياب فإذا وقع حصل من تغيير العالم وله يشهد ما يزعج القلوب وتشتد له الكروب فتنطمس النجوم وتتناثر وتزول عن أماكنها وتنسب الجبال فتكون كالأبائل المنثور وتكون هي والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل وأجلت لهم وأجلت له للحكم بينها وبين أممها ولهذا قال لأي يوم أجلت الساعة للتعظيم والتفخيم والتويل ثم أجاب قوله اليوم الفصل بين الخلائق بعضهم من بعض وحساب كل منهم فريدا ثم توعد المكذب بهذا اليوم فقال ويل يومئذ المكذبين يا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدقوهم فلذلك استحقوا العقوبة البليغة ألم نهلك الأولين الآيات أما أهلك المكذبين السابقين ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين هذه سنة السابقة ولا عقد في كل مجرم لا بد من عقابه فلما لا تعتبرون بما ترون وتسمعون ويل يومئذ للمكذبين بعدما شاهدوا من آيات بينات والعقوبات والمثلات ألم نخلقكم من ماء مهين للآيات أي أما خلقناكم أيها الآدميون من ماء مهين أي في غاية الحقارة خرج من بين الصلب والترائب حتى جعل الله في قرار مكين وهو الرحم به يستغر وينمو إلى قدر معلوم وقت مقدر فقدرنا يقدرنا ودبرنا ذلك الجين في تلك الظلمات ونقلناه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن جعله الله جسدا ونفخ فيه الروح ومنهم من يموت قبل ذلك فنعم القادرون يعني بذلك نفسه المقدسة لأن قدره تابع الحكمة موافق للحمد ويل يومئذ للمكذبين بعدما بين لهم الله لهم بعدما بين الله لهم الآيات وأراهم العبر والبينات ألم نجعل الأرض كفاتا الآيات أي أماما ننا عليكم ونعمنا بتسخير الأرض ومصالحكم وجعلناها كفاتا لكم أحيانا في الدور وأمواتا في القبور فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته فكذلك القبور رحمة في حقهم وستر لهم أن كون يجتهد بادية الاستماع وغيرها وجعلنا فيها رواسي أي جبالا ترسي الأرض لأن لا تميد تميد بأهلها، فثبت الله بالجبال رأسية الشامرات طوال العراض، وأسقيناكم ماء فرات عذبا زلالا. قال تعالى: فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ويل يومئذ للمكذبين، مع ما رأهم الله من النعم التي انفرد بها واختصهم بها فقبلوها بتكذيب. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون الآيات، هذا من الويل الذي يعد للمجرمين المكذبين، أن يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون. ثم فسر ذلك بقوله: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، إلى ظل نار جهنم التي تتميز بخلاله ثلاث شعب، أي قطع من النار تتعاور وتتناوب وتجتمع به لا ظليل ذلك الظل، أي لا راحة فيه ولا طمأنينة ولا يغني مما كتبه من الله، بل لا وقد أحاط به يمنة ويسرة من كل جانب، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم هاد ومن فوقهم رواش، وكذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر عظم شرار النار الدال على عظمها وضاعتها وسوء منظرها، فقال: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، وهي السود التي يضرب يا لون في صورة. وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجبرها وشررها، وأنها سوداء كريهة المنظر شديد الحرارة. نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المغربة منها. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون الآيات، أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين، لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا تقبل معذرتهم ولا يعتذرون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذا يوم الفصل، جمعناكم ولولي لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق، فإن كان لكم كيد تقدرون على الخروج عن ملكه وتنجون به من عذابي فكيدوني، أي ليس لكم قدرة ولا سلطان، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ففي ذلك اليوم تبطن حيل الظالمين ويضمحل مكرهم وكيدهم ويستسلمون لعذاب الله، ويبين لهم ويبين لهم كذبهم بتكذيبهم. ويل يومئذ للمكذبين، إن المتقين في ظلال وعيون. الآيات لما ذكر عقوبة المكذبين وذكر مثوبة المحسنين، فقال: إن المتقين إلى التكذيب المتصفين بالتصديق في قوانين وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بدائم الواجبات وتركهم المحرمات في ظلال من كثرة الأشياء المتنوعة الزائرة البهية، وعيون جارية من السلسبيل ورحيق غيرهما، وفواكه ما يشتهون من خيار الفواكه وطيبها. وقال لهم: كلوا واشربوا من ماكل الشهيد والشربة اللذيذة هنيئا من أي من غير منغص ولا مكذب ولا يتم وهناه، حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، وحتى يجزم أنه غير منقطع ولا زائن بما كنتم تعملون، فأعمالكم يسر الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله. ولهذا قال: إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات النعيم هذا النعيم لكفى به حزنا وحرمانا. كلوا وتمتعوا إنكم مجرمون. الآيات، هذا تنوع وعيد المكذبين أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا باللذات وغفلوا عن القربات فإنهم مجرمون، يستحقون ما يستحقون المجرمون، فتنقطع عنهم اللذات وتبقى عليهم التبعات من إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي من أشرف العبادات وقيل لهم اركعوا امتنعوا من ذلك فأي إجرام فوق هذا، وأي تكذيب يزيد على هذا. ويل يومئذ للمكذبين، ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب التوفيق ويحرمون كل خير، فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على الإطلاق فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أبي الباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلا عن الدين أم بكلام مشرك كذاب أفاك مبين؟ فليس بعد النور المبين إلا دياجي الظلمات، ولا بعد الصدق الذي قامت الأدلة والبراهين القاطعة إلا يفك الصراح، والكذب المبين الذي لا يليق إلا بمن يواسبه. فتبا لهم ما أعماهم، وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم تمت. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع شيخ عبد السلام، إن شاء الله الساعة 5 يوصل لنص الجزء عما. يعني هذه القراءة فيها منافع كبيرة وكثيرة، لو لم يكن منافع إلا مكثنا في بيت الله لكان كافيا. كيف هناك من يستفيد من هذه القراءة 90%، منا من يستفيد 80%، منا من يستفيد 10%، لكن فيها فوائد الحمد لله. بعض الناس يضحكون على هذه القراءة، فليضحكوا على أنفسهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة عمّ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الآيات، أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم بين ما يتساءلون عنه فقال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال: كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل، فقال: ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله ألفافا أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم الحروث والمساكين والسبل والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما ذرية وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح وجعلنا نومكم سباتا راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي تمادت بكم وأضرت بأبدانكم فجعل الله الليل والنوم يغشى الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة قد أمسك الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا كثيرا جدا لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك ما يأكل الآدميون ونباتا يشمل سائر النباتات يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم وجنات ألفافا بساتين ملتفتا فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة فالذي أنعم عليكم بهذه النعمة الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها كيف تكفرون به وتكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور أم كيف تستعينون بنعمه على معاصي وتجحدونها إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله فلن نزيدكم إلا عذاب ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون أنه يوم عظيم أن الله جعله ميقاتا للخلق ينفخ فيه الصور فيأتون أفواجا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يشيب له المولود وتنزعج له القلوب وتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتنشق السماء حتى تكون أبوابا ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا وأنهم يلبثون فيها عقابا كثيرة والحقب ما قال ما قاله كثير من المفسرين 80 سنة فإذا وردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا ما يبرد جلودهم ولا ما يدفع ظمأهم إلا حميما ماء حارا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وغساقا وصديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم وفاقا على ما عملوا من أعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاء فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا لا يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر فلذلك أهملوا العمل للآخرة وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بها تكذيبا واضحا وصريحا وجاءتهم البينات فعاندوها وكل شيء من قليل وكثير وخير وشر أحصيناه كتابا أثبتناه في اللوح المحفوظ فلا يحسب المجرمون أن عذبناهم بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة كما قال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأذيم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا فكل وقت وحين يزداد عذابهم وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها إن للمتقين مفازا إلى قوله عطاء حسابا لما ذكر حال المجرمين ذكر ما المتقين فقال إن المتقين مفازا الذين اتقوا سخط ربهم التمسك بطاعته والانكفاء عن معصيته فلهم مفاز ومنجا وبعد من عن النار وفي ذلك المفاز لهم حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجر بين خلالها الأنهار وخص العين بل شرفه وكثرته في تلك الحدائق ولهم فيها زوجات على مطالب نفوسهم كواعب نواهد التي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن والأتراب التي على سن واحد متقارب ومن عادة الأتراب أن يكن متآلفات متعاشرات وذلك السن الذي هن فيه 33 سنة أعدل ما يكون من الشباب وكأسا دهاقا مملوءة من رحيق لذة للشاربين لا يسمعون فيها لغوا كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا أي إثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه عطاء حسابا بحسب أعمالهم التي وفقهم الله لها وجعلها سببا للوصول إلى كرامته رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاما إلى آخر السورة أي الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم وحتى أدركوا ما أدركوا ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق كلهم ساكتون لذلك اليوم لا يتكلمون ولا يملكون منه خطاما إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين، أن يأذن له الله في الكلام وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم هو اليوم الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب، وفي ذلك اليوم يقوم الروح وجبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله لا يتكلمون إلا بإذنه. فلما رغب ورهب وبشر وانذر قال: فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا عملا وقدم صدق يرجع اليه يوم القيامه. انا انذرناكم عذابا قريبا لانه قد ازف مقبلا وكل ما هو ات فهو قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وهذا الذي يهمه ويفزع اليه، فلينظر في هذه الدار ما قدم لدار القرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآيات: فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كله، إنه جواد كريم. تفسير سورة النازعات، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، إلى قوله: فإذا هم بالساهرة. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال القيادة بأمر الله وإسراع في تنفيذه. يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذلك أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي يتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. فقال: والنازعات غرقا، وهو الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا، وهي الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. والسابحات سبحا، المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادل الأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسول الله لئلا تسترقه. فالمدبرات أمر، ملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور عالم علوي السفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة والقيامة الساعة تتبع الراجفة الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة منزعجة من شدة ما ترى وتسمع، أبصارها خاشعة ذليلة حقيقة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون: أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب، إذا كنا عظاما نخرة بالية فتاتا. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور، فإذا الخلائق كلهم بالساهرة على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكم العدل ويجازيهم. هل أتاك حديث موسى؟ إلى قوله: لعبرة لمن يخشى. يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام أمر عظيم متحقق وقوعه. هل أتاك حديثه؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، والمحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فانهى عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر ويخشى. فقل له: هل لك إلا أن تزكى؟ هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وهديك إلى ربك أدلك عليه وبين لك مواقع رضاه ومواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم، فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى، يجلس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فكذب بالحق وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده وجمعهم فنادى فقال لهم: أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، يجعل الله عقوبته دليلا وزجره مبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءت كل آية لم يؤمن بها. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها، إلى قوله: متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أنتم أيها البشر أشد خلقنا من السماء، وذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله، رفع سمكها جرمها وصورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب. وأغطش ليلها أظلمه فعمت الظلم فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض وأخرج ضحاها أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم والأرض بعد ذلك بعد خلق السماء دحاها أودع فيها منافعها وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ثبتها بالأرض فدحا الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض متقدما على خلق السماء كما قال تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إلى أن قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات فالذي خلق السماوات العظام ما فيها من الألوان والأجرام والأرض والغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين ويجازيهم بأعمالهم فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله فإن الجنة هي المأوى إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه وتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر فيتمنى زيادة مثقال ذرة من حسناته ويغم ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا وينقطع كل سهم ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال وبرزت الجحيم لمن يرى جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها فأما من طغى جاوز الحد بأن تجر على معاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة فصار سعيه لها وقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها فإن الجحيم هي المأوى له أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل فأثر هذا الخوف في قلبه منه النفس عن هواها الذي يصد عن طاعة الله وصار هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور نعيم هي المأوى لمن هذا وصفه ويسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى آخر السورة أي يسألك المتعنتون المكذبون البعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها فأجابهم الله فيما أنت من ذكراها أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها فليست تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم في مصلحة دنية ولا دنيوية بل مصلحة في إخفاء عليهم طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهى إليه ينتهي علمها كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو إنما أنت منذر من يخشاها إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الغوف بين يدي الله فهم الذين لا يهمهم إلا استعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالي به ولا بتعنتي فلا يبالى به ولا بتعنتي لأن تعنته مبني على التكذيب والعناد وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه تمت والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة عبس وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى قوله فأنت عنه تلاسى ونزل هذه الآية الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم وجاء رجل من الأغنياء وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق فمال صلى الله عليه وسلم أصاب الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس أي في وجهه وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك لعله الأعمى يزكى يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة أو يذكر فتنفعه الذكرى يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق والواجب. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من أهم منه فإنه لا ينبغي لك فإنه ليس عليك إلا يزكى فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة المصلحة متوهمة وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. كلا إنها تذكرة إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم وقوله تعالى كلا إنها تذكرة حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتاب ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره وعمل به كقوله تعالى وقل الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: في صحب مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، بل هي بأيدي سفرة وملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده كرام كثير الخير والبركة بررت قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه أن الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين فيه عليه سبيلا، وهذا ما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفر نعمة الله تعالى وما أشد معاندته الحق بعدما تبين وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره ويسره الأسباب الدينية والدنيا ويتوداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر ونهي ثم ماته فأقبره وأكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون ديفها على وجه الأرض، ثم إذا شاء انشره بعد بعثه بعد الموت للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه التصريف، لم يشارك فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. يعني الإنسان لو يتأمل، بعث الله غرابا ليعلم ابن آدم كيف يدفن أخاه، وهذا ليس لأحد من المخلوقات الظاهرة إلا للإنسان، هذا نوع من أنواع الإكرام. نعم. قال: ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره الله له، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبنا الماء صبنا أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا والقت والزيتون ونخلا، وخص هذه الأربعة كثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا مساتين فيها الأشجار الكثيرة المرتفة وفاكهة وأبا الفاكهة، ويتفكه فيه الإنسان متين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم التي خلق الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربي وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته وتصديق لأخباره. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة إلى آخر الصورة، أي فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ له لهولها الأسماع وتنزع لها الأفئدة، يومئذ مما يرى الناس من أهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، فيفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قد شغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء، فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة قد ظهر فيها السرور والبهجة، ثم عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة، وجوههم للأشقياء يومئذ عليها غبرة تراقها تغشى قترة فيه، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاها وهلاكها، أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجروا على محارمه، نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة التكوير وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إلى قوله: علمت نفس ما أحضرت. إذا حصلت هذه الأمور هذه تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وزينت على أماكنها، وإذا العشار عطلت يعطل الناس يومئذ النفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم يذلهم عنها فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها الأولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها بكل نفيس، وإذا الوحوش حشرت جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عدله حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القناء، ثم يقال: أكون ترام. إذا البحار سجرت وقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد، وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار الفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحور العين وكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سُئلت وهي التي كانت في الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا في توبيخ وتقريع لقاتلها، وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العامل بخير وشر نشرت وفرقت على أهلها فأخذ كتاب بيمين وأخذ كتاب بشمال يوم وراء ظهري وإذا السماء كشطت أزيلت كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وإذا الجحيم سعرت أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجنة أزلفت قربت المتقين علمت نفس كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تزجع لها القلوب وتشتد من أجاكر وترتعد الفرائس وتعم المخاوف وتحث الألباب الاستعداد لذلك يوم وتزجرهم عن كل ما يجب لهم ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس إلى آخر السورة أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق وهي النجوم السبعة السيارة والشمس والقمر والزهرة والمشتري والمليخ وزحل وعطارد فهذه السبعة لها سيران سيرون لجهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك وسير معاكس لهذه من جهة الشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها فأقسم الله بها في حال خنوسها تأخرها وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي ستارها في النهار ويحتمل أن المراد بها جميع كواكب السيارة وغيرها والليل إذا عسعس يقبل وقيل أدبر والنهار إذا تنفس بدت على إم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس وهذه آية عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم فقال إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى كما قال تعالى وإنه لتجد رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذرين وصف الله بالكريم لكرم إخلاقه وكثرة خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة وأعظمه رتبة عند ربه ذي قوة على ما أمره الله به من قوته أنه قلب ديار قوم لوط به فأهلكهم عند ذي العرش من جبريل مقرب عند الله له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها مكين له مكانته ومنزلته فوق منازل الملائكة كلهم مطاع ثم جبريل مطاع في الليل على لأنه من ملائكة مقربين نافذ فيهم أمره مطاع رأيه أمين ذو أمانة وقيام ما أمر به لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم وصوب تلك الصفات كاملة والعادة أن المملوك لا تر والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا الناس إليه فقال ما صاحبكم أي محمد بمجنون كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالة المتقولون عليهم الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة لقد رآه بالأفق المبين يرى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر وما هو على الغيب بضنين وما هو على ما أوحاه الله إليه متهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتب بعضه بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين فلم يشح بشيء منه من عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكونوا من تلاميذهم وما هو بقول الشيطان الرجيم لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر المرسولين الكريمين الذين وصل إلى الناس على أيديهما أثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص ما يقدع في صدقه فقال وما هو بالشيطان الرجيم أي في غاية البعد عن الله وعن قربه فأين تذهبون كيف يخطر هذا ببالكم وإن عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل هل هذا إلا من انقلاب الحقائق إن هو إلا ذكر العالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكما ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادة لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع في هذه الآية وأمثالها رد على فرقة القدرية النفاة والقدرية الجبرية كما تقدم مثالها والله تعالى أعلم والحمد لله. تفسير سورة الانفطار وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها فجرت البحار فصارت بحرا واحدا وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات وحشر والموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال فحينئذ يكشف الغطاء ويزول ما كان خفيه وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. وهنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي وعذاب السرمدي. فهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى قوله تفعلون. يقول تعالى معاتب الإنسان المقصر في حقه وتجري على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أتهاونا منك في حقوقها محتقارا منك لعذاب عدم إيمان منكم منك بجزائي. أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المعين وتجحد إحسان المحسن وأن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشامك؟ فأحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحو من الحيوانات. ولهذا قال: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين. مع هذا الوعظ والتذكير لا تزال المستمرين على التكذيب الجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم. وقد قام الله عليكم ملائكة كرام يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا الأفعال القلوب أفعال الجوارح. فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آخر سورة مراجب الأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده والملازمون للبر في أعمال القلوب أعمال الجوارح. فهؤلاء جزاهم النعيم في القلب والروح والبدن في الدار الدنيا ود في دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين، بل هم لازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وفي هذا تأويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة حبيبة مصافية. فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها، والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ المظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم. تفسير سورة المطففين. وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الآيات. ويل كلمة عذاب وعقاب المطففين. فسر الله المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يأخذوا منهم وفاء لهم عما قبلهم يستوفون وكاملا من غير نقص. وإذا كالوا ووزنهم وإذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل وزن يخسرون ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء مكيال والميزان أو بغير ذلك. فهذا سرقة الأموال الناس وعدم صاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس المكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهم يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. في هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واحتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال: فألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس في رب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبوا على القليل والكثير أقلوا عن ذلك وتابوا منه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل كل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، كتاب مذكور في أعمال خبيثة، والسجين محل الضيق الضنك، والسجين ضد العليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن السجين هو أسفل الأرض السابعة، ما والفجار مستقر في معادهم. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينهم بقول الذين يكذبون بيوم الدين يوم الجزاء يوم يدين الناس يوم. من المسائل المتفق عليها أن النار في أسفل السافلين، كما أن الجنة في أعلى عليين تحت عرش أرحم الراحمين. نعم. يوم يدين الله الناس فيه بأعماله ما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعدي من الحلال الحرام يأتي من كثير الإثم. هذا يحمل عدوانه على التكذيب ويجب له كبره ورد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آيات الله الدلت على الحق وعلى صدق ما جاءت به الرسل كذبها وعاندها وقال: هذه أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله تكبر عنادا. وأما من أنصف كان مقصود الحق المبين، فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد قام عليه من أدلة قاطعة وبراهين صادعة ما يجعله حق اليقين، وصال البصائر منزلة الشمس للأبصار بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق، ولهذا جزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله، ثم إنهم مع هذه العقوبة البالغة لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون. فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب عن رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهذا وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة ويتلذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات في القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية تحذير من ذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى يطمس نوره وتموت بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا وحقه باطلا، وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. يعني الران هو النكت الذي يكون بسبب الذنب، فالإنسان إذا أذنب الذنب ران في قلبه، ثم لا زالت الذنوب آثارها ترين حتى يصبح القلب أسودا، ولا غسيل لها إلا بالاستغفار والتوبة. نعم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، إلى قوله ومزاجه من تسنيم، لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل المكيلة وضيقها ذكر أن كتاب الأبرار في علاه وسعيه وأفسعيه، وأن كتابه مرقوم يشهد المقربون من الملائكة والكرام والأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء، وينوه الله بذكره في الملأ الأعلى، وعليون اسم لعن الجنة. فلما ذكر كتابهم ذكر أنه في نعيم، وهو اسم جامع للنعيم القلب والروح والبدن، على الأرائك على السرر المزينة بالفرش الحسان، ينظرون إلى ما عد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. تعرف أيها الناظر في وجوههم نظرة النعيم، بهاءه ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة، يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من أشربة ولذها، مختوم من ذلك الشراب ختامه مسك، يحتمل أن المراد مختوم على أن داخله شيء ينقص لذته ويسيد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة ومسك الأذفر، فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه المثابة، وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم حسن مقداره إلا الله، فليتنافس المتنافسون فليتسابقوا في المبادرة إليه والعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما تزاحمت الوصول إليه فحول الرجال. ومزاج هذا الشراب من تسليم هو عين يشرب المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، ولذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم على خلق منزلة، ممزوجة لأصحاب اليمين، يعني مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر السورة. ما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينهما تفاوت عظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم ازدراء، مع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا ومساء انقلبوا فكهين مسرورين المغتبطين، وهذا أشد ما يكون من اغتراء، أنهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمر في الدنيا، حتى كانوا قد جاءوا كتاب وعهد من الله أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى، وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرع على القول عليه بلا علم. قال تعالى ما أرسل عليهم حافظين وما أرسل وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان، ولهذا كان جاءهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون المؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على رأيك ويسر مزينة، ينظرون إلى ما عد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموا بالضلال، ضحك المؤمنون من في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم ثوبوا على ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم. تفسير سورة الانشقاق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انشقت إلى قوله بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول تعالى مبين ما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام. السماء انشقت فطرت وتمايز بعضها من بعض وتأثرت نجومها وخسف شمسها وقمرها، وأذنت ربها استمعت لأمره وألقت سمعها وصاخت لخطابه، أي حق لها ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وإذا الأرض مدتي رجفت وارتجفت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل المغفى على كثرة فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنها ينفخ في الصور فإنه ينفخ في الصور فتخرج المرأة من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزا وتخرج الأرض كنوزا حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهد الخلق ويتحسر على ما هم عليه على ما هم فيه يتنافسون. وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادحنا ربي كدحا فملاقيه إنك ساعنا الله وعامل بأوامره ونواهيه متقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعده منه جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا. ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه ومن سعى فسوف يحاسب حسابا يسيره والعرض يسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها لك يوم القيامة وأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهلي في الجنة مسرورا لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله أو بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتاب الأعمال التي قدمها ولم يتم منها ويصلى سعيرا تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه كان في أهله مسرورا يخطر البعث على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف من بين يديه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يتركه سدى ولا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب فلا أقسم بالشفق إلى آخر أقسم في هذا الموضع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل والليل وما وسق احتوى عليه من حيوانات وغيرها والقمر يتسق امتلى نوره بإبداله وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع والمقسم عليه قوله لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق أطوار متعددة وأحوال متباينة من نطفة العاقة المضطة إلى نفخ الروح ثم يكون وليدا وطفلا مميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ويجازى بأعماله فهذه طبقات مختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لا يخضعون للقرآن ولا ينقضون لأوامره ونهيه بل الذين كفروا يكذبون يعارضون الحق بعدما تبين فلا يستغرب عدم إيمانهم وانقيادهم القرآن فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه والله أعلم بما يوعون بما يعملونه وينمونه سرا فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم أعمالهم. ولهذا قال فبشروا بعذاب أليم سميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم أجر غير ممنون غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والحمد لله. تفسير سورة البروج والسماء ذات البروج إلى آخرها والسماء ذات البروج ذات المنازل مشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته واليوم موعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد وشاهد ومشهود وشمل هذا كل ما تصف هذا التصوير مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراء ومرئي والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل أن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود وهذا دعاء عليهم بالهلاك والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوم كافرين ولديهم قوم منهم فراودوهم على الدخول في دينهم فامتنعوا المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتن المؤمنين وعرضوهم عليها فمن استجاب لهم أطلقوها ومن استمر أصدقوه ومن استمر على الإيمان قذفوه في النار وهذا غاية محاربة الله ولحزب المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود ثم فسر الأخدود بقوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون المؤمنين شهود وهذا من عظيم ما يكون يتجبر وقساوة قول لأنه جمع بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتأذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه الذي له ملك السماوات خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليها يأخذهم عزيز مقتدر أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله ليس لأحد على عهد سلطة من دون إذن المالك أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجازيهم عليها كلا إن الكافر في غرور والجاهل في عمن وضلال عن سواء السبيل ثم وعدهم وعرض عليهم التوبة فقال إن الذين فتنوا من المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب شديد الحريق. قال الحسن رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة الله أكبر. هذا دليل على عظيم رحمة الله عز وجل، يعلم أن عباده خطاؤون ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة وإن كانوا ظالمين. نعم. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم الجنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير الذي حصل لهم، فوز برضا الله ودار كرامته. إن بطش ربك لشديد عقوبة ولأهل الجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة وللظالم مرصاد. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ أليم شديد، إنه هو يبدئ ويعيد المفرد بإبداء الخلق وإعادته فلا يشارك بذلك مشارك، وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب ويعفو عن السيئات لمن استغفر وأناب، الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها، وهو تعالى الودود الواد لأحبابه كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية، في هذا سر لطيف، حيث قرن ودود بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعام وشراب وما يصلحه، فأضلها في أرض فلا يأتي مهلكة فأيس منها فالضجع في ظل شجرة ينتظر الموت، بينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر، فلله الحمد والثناء وصف الوداد، وما أعظم بره أكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أن وسع السماوات والأرض والكرسي فهي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة فلاة بالنسبة لسائر الأرض، وخص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه خص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجل يكون المجيد نعتا للعرش، وأما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتا لله، والمجد سعة الأوصاف عظمتها فعال لما يريد، مهما أراد شيئا فعله، إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، وليس أحد فعالا لما يريد إلا الله، فإن المخلوقات ولو أراد شيئا فإنه لابد لإرادة معاون ومانع، والله لا معاون إرادته ولا مانع له مما أراد. ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به الرسل، فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله بمهلكين، بل الذين كفروا في تكذيب لا يزالون مستمرين على تكذيب العناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لهم العظات، والله ورائهم حيث قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله: إن ربك لمن الصاد، فيه الوعيد الشديد للكافرين عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره، بل هو قرآن مجيد وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، محفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم. تفسير سورة الطارق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق إلى آخر، يقول الله تعالى: والسماء والطارق، ثم فسر الطارق بقول النجم الثاقب أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض، والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، وقد قيل إنه زحل الذي يخرج السماوات السبع وينفذها فيرى منها، وسمي الطارقا لأنه يطرق ليلا، والمقسم عليه قوله: إن كل نفس لما عليها. الكلام أن زحل يخرق السماوات السبع وينفذها بناء على ما سبق، أن السماوات ذكر الشيخ أنها شفافة، وقلنا أن هذا غير صحيح، بدليل أن السماوات لها إيش؟ سمك. وقد مر معنا في الآية، آية سورة الذاريات: والسماء، لا المهم، مر معنا آية صريحة في أن السماء لها سمك، إضافة للحديث رفع سمكها. نعم، رفع سمكها فسواها في آية النازعات. نعم نعم، كلها في الدنيا، كلها في الدنيا، أما السماء الأولى غير السماء الثانية، أما النجوم التي فوق السماء الأولى ما نعرف، النجوم اللي فوق السماء الثانية ما نعرف، نحن نرى النجوم التي نراها. نعم، فهذا قول الفلكيين القدامى، وهو غلط، وهو غلط لا شك، مخالف للنصوص. نعم، قال والمقسم عليه قوله إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجاز عليه بعملها المحفوظ عليها. فلينظر الإنسان ما خلق فليتدبر خلقته ومبدأه، فإنه مخلوق مما إن دافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب. يحتمل أنه بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثديها ثدياها، ويحتمل أن المراد المني الدافق هو مني الرجل، وإن محله الذي يخرج منهما بين صلبه وترائبه. ولعل هذا أولى، فإنه إنما وصف به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد بدفقه وهو المني الرجل. وكذلك لفظ الترائب فإنها تستعمل للرجال، فإن الترائب للرجل منزلة الثديين للأنثى، فلو أريدت الأنثى لقينا من بين الصلب والثديين ونحو ذلك، والله أعلم. فالذي أوجد الإنسان ما دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعته من في الآخرة وعاته البعث والنشور والجزاء. وقيل إن معناه إن الله قال على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان معنى صحيح فليس هو المراد من الآية. ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر وتختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب خير وشر على صفحات الوجوه، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه في الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيان الناس، وما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور على نية. وقوله فما له من قوة من نفسه يدفع بها ولا ناصر من خارج ينتصر به، فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم. ثم أقسم قسما ثانيا على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ترجع السماء بالبطل كل عام وتنصدع الأرض النبات فيعيش بذلك آدميون البهائم، وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهية كل وقت وتنصدع الأرض عن الأموات. إنه أي القرآن لقول فصل حق وصدق بين واضح، وما هو بالهزي جد ليس بالهزي، وهو القول الذي يفصل بين الطوائف المقالات وتنفصل به الخصومات. إنهم أي المكذبين الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيد الباطل، وأكيد كيدا لإظهار الحق ولو كان الكافر ولدفع ما جاءوا به من الباطل، ويعلم بهذا من الغالب. فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا فسيعلمون عاقبة أمر حين ينزل منهم العقاب. وتم تفسيره، الحمد لله رب العالمين. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. أنصفت السورة الجزء. جزاك الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة سبح وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها، يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع للجلال والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماؤه الحسنى العارية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق السمع المخلوقات فسواها أتقن وأحسن خلقها، والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات. وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية. ولهذا قال والذي أخرج المرعى ينزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النباتات والعشب الكثير فرتع فيه الناس والبهائم وجميع الحيوانات، ثم بعد أن استكمل ما قدره من الشباب ألوان نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى أي أسود، أي جعله أشيما رميما. ويذكر فيها نعمه الدينية، ولهذا امتن الله بأصلها ومادتها والقرآن فقال سنقرئك فلا تنسى، أي سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا. وهذا بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله، مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح العبادة، وأي فلذلك يشرع ما أراد يحكم بما يريد، وأن يسرك لليسرى. وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله يسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، ويجعل شرعه ودينه يسيرا. فذكر بشرع الله وآياته، إن نفعت الذكرى ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل منهيا عنها. فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين، منتفعون وغير منتفعين. فما المنتفعون فقد ذكرهم الله بقوله سيذكر من يخشى الله، فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد الكفاف عما يكره الله والسعي في الخيرات. وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيى أن يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قد أفلح من تزكى أي قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوي الأخلاق وذكر اسم ربه فصلى اتصل بذكر الله وانصب به قلبه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآية الكريمة. وأما من فسر قوله تزكى أخرج زكاة الفطر ذكر اسم ربه فصلى إنه صلاة العيد فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده بل تؤثرون الحياة الدنيا تقدمونها على الآخرة وتختارون نعيم المنغص المكدر الزائل على الآخرة والآخرة خير وأبقى خير من الدنيا من في كل وصف في كل وصف مطلوب وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء فالمؤمن العاقل لا يختار الأرض من على الأجود ولا يبيع لذة ساعة بتراحة الأبد فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. إن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الذين ما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين وهي مصالح في كل زمان ومكان تمت ولله الحمد. تفسير سورة الغاشية مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تاك حديث الغاشية إلى قوله وزرابي مبثوثة. ويذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم فيتميزون إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعي فأخبر عن وصفه إلى الفريقين فقال في وصف أهل النار وجوه يومئذ أي يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادة وعمل ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة باء منثورا. وهذا الاحتمال إن كان صحيح من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام بل الصواب المقصود به هو الاحتمال الأول لأنه قيده بالضر وهو يوم القيامة ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة لأهل النار ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوال في الدنيا. وقوله تصلى نارا حامية أي شديدا حرها وتحيط بهم من كل مكان تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهذا شراب مطعم فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين إما أن يسد جوع صاحبي ويزيل هم عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه من الهزل وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين بل هو طعام في غاية المرات والنتن والخسة نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوه يومئذ يوم القيامة ناعمة أي قد جرت عليهم نظرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته بالدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية إذا وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحمدت عقباه وحصل كل ما تتمنى وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية في محلها ومنازلها ومحلها في أعلى النية ومنازلها مساكن عالية لها غرف من فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله له من الكرامة قطوف آداني أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول بحيث يناولونها على أي حال كانوا لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة ويستعصي عليهم منها ثمرة لا تسمع أي في الجنة لاغية كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم والكلام كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذين يسر القلوب ويشرح الصدور فيها عين جانية هذا اسم جنس أي فيها العيون الجانية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا أن أرادوا فيها سرور مرفوع وسرور جمع سرير وهي المجالس المتبذة بذاتها وما عليها من الفرش اللينة الوطيئة وأكواب موضوعة أي أواني ممتلئة من أنواع الأشربة الذين قد وضعت بين أيديهم وعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيارهم يطوف عليهم ولدان مخلدون ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلم إلا الله قد وصفت قد صفت للجلوس والاتكاء عليها وقد أريح من عن أن يضعوها ويصفوها من أنفسهم. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط الحسان، مبثوثة أي مملوءة بها مجالس من كل جانب. وقوله فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخرها. يقول تعالى حثني الذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم لغير من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي لا ينظرون إلى خلق البديع كيف سخر الله للعباد وذلل منافعها الكثيرة التي يضطرون إليها، وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها من الاضطراب، وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع، وإلى الأرض كيف سطح لمدة مدة واسعة وسهلت غاية التسهيل استقر العباد على ظهرها وتمكنوا من حرثها وغرسها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها. وعلم أن تصيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور المعروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجاء بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن التسطيح إنما تنافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا واسع فيكون كروي مسطحا ولا يتلافي الأمران كما يرى في ذلك أرباب الخبرة. قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية إجماع المسلمين على كروية الأرض، وذاك الوقت كان الكفار الغربيون يقتلون من يقول بكروية الأرض. نعم. فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر الناس وعظم وأنظر وبشر، بأن فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم، ولم تبعث عليهم مسيطرا بل مسلطا، بل ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالهم. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لومك، كقوله تعالى ما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقوله إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن طاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر الشديد الدائم. إن إلينا إياب من يرجع الخلائق وجميعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم، أي على ما عملوا من خير وشر. الحمد لله رب العالمين. هي بيضاوية، كروية بيضاوية، كروية بيضاوية. تفسير سورة الفجر. هي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر الآيات. الظاهر أن المقسم عليه والمقسم به وذلك جائز مستعمل في إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضوع. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النار، لما في إدبار الليل وإقبال النار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله، وأنه تعالى هو المدبر جميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقام في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر الحجة. فإن ليالي مشتبهة أيام فاضلة ويقع فيها من عبادات القربات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي العاشر رمضان ليلة القدر التي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام. وفي أيام عشر الحجة الوقوف فيها عرف الذي يغفر الله في عباده مغفرة ليحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده. ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. والليل إذا يسر مقترنا وإرخاء الظلام على العباد، فيسكنون ويسرحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. هل في ذلك المذكور قسم لذي حجين ذي عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي لمن كان قلب ولقى السماء وشهيد. وقول لم تر كيف فعل ربك بعاد، إلى قول إن ربك لبالمرصاد. يقول تعالى لم تر بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية، هي عاد وهي إرم، القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد، أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال لهم نبي هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذين جابوا من الصخر بالواد، أي واد القرى، نحتوا بقوتهم الصخر واتخذوا مساكن. وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد، وما يراد إمساكه بها. هذا مراد يعني، وفرعون ذي الأوتاد أي بالجنود، هذا مقصود لكن ليس هو المراد الواضح، ولكن فرعون ذي الأوتاد أي ذي المباني التي يبنونها على صورة الوتد، نصفها في الأرض ونصفها خارج الأرض، وهي الأهرامات. نعم. الذي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وصعد إلى عاد وثمود وفرعون من تبعهم، فإنهم طغوا في البلاد لا وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد والعمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيلنا، فلما بلغوا من عتوهما وموجب لهلاكهم أرسل الله عليه من عذابه ذنوبا وسوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إلى قوي حبا جما، يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو أنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه ويضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له. فرد الله عليه هذا الحسبان وقال: كلا، ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم عليه، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغني وإنما الغنى والفقر وسعى والضيق ابتلاء من الله، امتحان يمتحن به العباد، يري من يقوم له من الشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبل وإيضا، فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط في ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكسبه واحتاج إلى جبر خاطره وإحسانه إليه، فأنتم لا تكرمون بل تهينون، هذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير، ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا على طعام المحاوج من الفقراء المساكين، وذلك أجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة في القلوب، ولهذا قال: وتأكلون التراث المال المخلف أكلا لما إذريا لا تقون على شيء منه، تحبون المال حبا جما أي شديد، وذلك قلت يا بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كلا بل تحبون العجل تذرون الآخرة، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إلى آخرها، كلا أي ليس كل ما أحببتم من أموال تنافستم فيه من الذات بباق لكم أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك في الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكة صفا يحيطون بمن دون من الخلق، وهذه صفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار، وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل إذا وقت هذه الأمور، فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر، وأن له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا بصالحة، كما قال تعالى، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خبيلا. وفي هذا دليل على ان الحياه التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذتها هي الحياه في دار القرار، فانها دار الخلد والبقاء، فيومئذ لا يعذب عذابا احد من اهمل ذلك اليوم ونسي عمله، ولا يوثق وثاقه احد، انهم يقرون بسلاسل من النار يسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسيرون، ثم هذا جزاء المجرمين. واما من امن بالله واطمأن نبيه وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حب التي قرت عينها بالله، ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمة واسع عليك من إحسان وصف ما سرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية، أي راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها، فادخلي به عبادة وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، تخاطب به وقت السياق والموت، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى أراد العلو، أراد العلو لبعض الخلائق، فأتى بفجر النبوة وأظهره في بلده الحرام مكة، فظهر شمسها وغاب ليلها بضوح الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترتيب بديع لسور القرآن، شيء عجيب. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة لا أقسم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. الآيات: يقسم تعالى بهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها والدي وما ولدي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله: لقد خلق الإنسان في كبد، يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد الآباد. ويحتمل أن المعنى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة، يقدر على التصرف وأعمال الشتيمة، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية وتجبر على خلقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحالة ستدوم له، وأن سلطانه تصرفه وأن سلطانه يتصرف ولا ينعزل. ولهذا قال تعالى: يحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه فيقول: أهلكت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي، لكنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة. لك من أنفق في مرضات الله في سبيل الخير فإن هذا قد تاجر مع الله ورابح أضعاف أضعاف ما أنفق. قال الله متوعدا: هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات يحسب أن لم يره أحد، أي يظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر. ثم قرره بنعمه فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من نافع الضرورية فيها، فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين: وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه ولا يستعين بها على معصي الله. ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحم ويعبر عليها لأنه متبع لهواه، وهذه العقبة شديدة عليه. ثم فسر هذه العقبة بقوله: فك رقبة، أي فكها من رقب عتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني مجال شديد ثمين، يطعم وقت الحاجة يشد الناس حاجة يتيما ذا مقربة، أي جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة أو مسكينا ذا مطربة قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. ثم كامل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحب، وتواصوا بالصبر على طاعة الله والمعصية ولا أقدار المؤمنة، بأن يحث بعضهم بعضا عن القيادة لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع وجوههم ومساعدتهم على مصالح الدينية والدنية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة، أولئك أصحاب الميمنة، إنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صحيح ولا رحم عباد الله، أولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة. والحمد لله. تفسير: والشمس وضحاها، وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها إلى آخرها. أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المنفعة وغيرها من نفوس الفاجرة، فقال: والشمس وضحاها، أي نورها ونفعها الصادر منها، والقمر إذا تلاها أي تبعها من في المنازل والنور، والنهار إذا جلاها أي جلى ما على وجه الأرض وأوضحه، والليل إذا يغشاها أي يغشى وجه الأرض فيكون ما عليه مظلما فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم انتظام وإتقان وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل، والسماء وما بناها يحتمل أن ما موصولة فيكون الأقسام بالسماء وبانيها وهو الله تعالى، ويحتمل أن مصيرة فيكون الأقسام بالسماء وبانيها الذي هو غاية ما يقدر من إحكام وإتقان وإحسان. ونحو هذا قوله: والأرض وما طحاها، أي مدها ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع. ونفس وما سواها، يحتمل أن المراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية كما يؤيد هذا العموم، ويحتمل أن الإقسام بنفس الإنسان مكلف بدليل ما يأتي بعده. على كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي يحق الإقسام بها، فإنها في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغيير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسميتها عما هي عليه آية من آيات الله العظيمة، وقوله: قد أفلح من زكاها، طهر نفسه من الذنوب وتنقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح، وتقاب من دسها، أي أخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بتدنس وإغراضها والدنو من عيوب الذنوب وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. يعني قال: قد أفلح من زكاها، أرجع التزكية بالضمير المؤنث إلى النفس، وهذا يؤكد أن الجسم لولا النفس لكان تمثالا، لكان البدن إنما يطهر من النجاسات الحسية، لكن الأهم هو تطهير النفس، ولذلك قال: قد أفلح من زكاها. نعم. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها وترفعها عن الحق وعتوها على رسولهم إذ انبعث أشقاها يشقى القبية وهو قدار بن سالف لعقلها حين انتفقوا على ذلك وأمروه فأتمر لهم فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذر ناقة الله وسقياها يحذروا عقر ناقة الله التي جعلها لكم آية عظيمة لا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تقرها فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم وعمهم بعقابهم وأرسل عليهم صيحة من فوقهم ورجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا فسواها عليهم أي سوى بينهم في العقوبة ولا يخاف عقباها أي تبعتها وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه تمت ولله الحمد. تفسير سورة والليل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى إلى آخره هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت حالهم. فقال والليل إذا يغشى أن يعم الخلق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه مسكنه ويستريح العباد من الكد وانتعي النهار إذا تجلى للخلق فاستضاء بنوره وانتشروا في مصالحهم وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصوفة كان إقسام نفسه كان يوجد موصوفة بكونه خالق الذكور والإناث وإن كانت مصنية كان قسم بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته بذلك أن خلق من كل شيء أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاها ذكر وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كلا منهما مناسبا إلى الآخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله إن سعيكم لاشتهد هذا هو المقسم عليه أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها وبحسب غاية المقصود بتلك الأعمال وهو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة فهي فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف ولهذا فصل الله العامين ووصف أعمالهم فقال فأما من أعطى ما أمر به ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما والمركبة من ذلك الحج والعمرة ورحمهما واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي فسنيسره اليسرى إن يسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير ويسر له ترك كل شر لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب المستحب ولم تسمع نفسه بذلك ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عموديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار ربها الذي لا جات لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محوها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه وكذب بالحسنى ما أوجب الله على العباد والتصديق به من العقائد الحسنة فسنيسره العسرى الحياة العسرة والخصال الدنيوية بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي نسأل الله العافية وما يغني عنه ماله الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم له الآخرة شيئا إن علينا للهدى إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدري من رضاه وأما الضلال فطرقه مسدود عن الله فتوصل صاحبها إلا للعذاب الشديد وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرف ليس له فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطالب وينقطع رجاؤهم عن المخلوقين فأنذرتكم نارا تلظى تستعر وتتوقد لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس قاصدا به وجه الله تعالى فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع بل تكون معطيته مردودة عند كثير من العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب ولا وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافاه عليها وربما بقي له الفضل والمنة على الناس فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعلهم ما ينقص إخلاصه وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل إنها نزلت بسببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق فإن الله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة فإنها متناولة

وإلى ربك فرغا في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات والمكتوبات، والله أعلم بذلك. تمت والحمد لله. تفسير سورة والتين، وهي مكية بعد الصلوات المكتوبات بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، هذه سنة كما قال البخاري: باب الدعاء بعد الصلاة، وذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء أن الإنسان يدعو يرفع يديه يدعو بعد الصلاة بحجة أن الدعاء لا يرد في آخر الصلاة أو في أدبار الصلاة، فهذا المقصود به الحديث اللي عند أبي داود قبل السلام، المقصود به قبل السلام. نعم. تفسير سورة والتين، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون إلى آخرها. التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام، وطول سنين أي طول سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تام الخلق متناسب الأعضاء منتصم القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا، ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مستغنون بالله ولا يقدرون أنفسهم أسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل المعينة وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وفرح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول، ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلها. فما يكذبك بعد بالدين أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشيء منها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمة أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يتابون ولا يعقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليه من النعم والخير والبر ما لا يحصل ولا يحصونه، وربهم التربية الحسنة لابد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. تمت والحمد لله. تفسير سورة اقرأ، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة. هذه السورة وأول السور القرآنية نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في بادئ النبوة إذ كان لا يدري ما كتاب الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام برسالة وأمره أن يقرأ، فامتنع وقال: ما أنا بقارئ. فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق. فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لابد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بسائر رسل بإنزال الكتب، ولهذا أتى بعد الأمر بقاءته بخلقه الإنسان، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، وكثير الصفات واسعها كثير الكرم والإحسان واسع الجود، الذي من كرمه أن علم أنواع العلوم وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والأبصار والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس تنوب ونابل الخطاب بهم. فإلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليه بالغنى وسعة الرزق. ولكن الإنسان جهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن هدى ونسي أن لربه الرجعى ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعوك غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر بغيره بخلاف التقوى. أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعده يستمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينته عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا. وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدع هذا الذي حق عليه العذاب ناديه وأي أهل مجلسه وأصحابه من حوله يعينه على ما نزل به. سندعو الزبانية أي خزنة جهنم لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. وهذه حالة الناهي وما توعد به من عقوبة. وأما حالة المنهي فأمر الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه فقال كلا لا تطعه أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعة والقربات فإنها كلها تذني من رضاه وتغرم منه وهذا عام لكل ناهي عن الخير ولكل منهي عنه وإن كانت نازية في شأنه بجهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعذبه هذا تمت والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة القدر ومكية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخرها. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر ورحم الله بالعباد رحمة عامة لا يقدر العباد ولها شكرا وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضل عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والمقادير القدرية ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل من فضلها ألف شهر فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش العقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة تنزل الملائكة والروح فيها يكثر نزلهم فيها من كل أمر سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر وذلك كثرة حتى مطلع الفجر مبتداها من غروب الشمس وانتهى طلوع الفجر وقد تواترت الحديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه خصوصا في أوتاره وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر والله أعلم. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. يعني هذه الليلة التي من حرمها فهو المحروم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم قيام ليلة القدر. نعم. والصحيح أنها تنتقل في كل رمضان تكون في ليلة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة لم يكن وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله أرسله الله يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة محفوظة من غربان الشياطين لا يمسها إلى المطهرون لأنها أعلى ما يكون من الكلام ولهذا قال عنها فيها في تلك الصحف كتب قيمة أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فإذا جاءت هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه فيهلك من هلك عن بينته ويحيى من حي عن بينه وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول انقادوا له فليس ذلك بدع من ضلالهم وعنادهم فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهل الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرجاءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا والبصيرة إلا عمى مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد فما أمروا في سائر الشرع إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين قاصدين بجميع عبادتهم الظاهرة الباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه حنفاء معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد وخص الصلاة والزكاة بذكر مع أنهما داخلان في قول يعبد الله مخلصين له الدين فضهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين مقامهما قام جميع شرائع الدين وذلك التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وأسواه طرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب ولا هم فيها وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبدوا الله وعرفوا وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنه بما قابوا به من مراضيه ورضوا عنه بما أعد له من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه ولمن خاف الله فأحجم معاصيه وقام بما أوجب الله عليه. تمت والحمد لله. تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخرها. يخبر تعالى ما يكون في يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى اقتلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا وأخرجت الأرض أثقالها ما في بطونها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من أمر عظيم مستعظما لذلك ما لها أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها تشهد على العالمين ما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أمرها أن تخبر ما عمل عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم ليريهم الله وما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم جزاءه موفورا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال ذرة التي يحقر الأشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك ما بأولى وأحرى. كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذا فيه التغيير من فعل الخير ولو قليلا والتغيير من فعل الشر ولو حقيرا. تفسير سورة العاديات وهي مكية. والعاديات ضبحا إلى آخر. أقسم الله تبارك وتعالى بخير ما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق. وأقسم الله تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات. فقال والعاديات ضبحا العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. فالموريات قدحا بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا ما تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون. فالمغيرات على الأعداء صبحا وهذا أمر أغلبي وأن الغارة تكون صباحا فأثرن به بعدوهن وغارتهن نقعا غبارا فوسطن بركابهن جمعا توسطن به جمع الأعداء الذين أغار عليهم. والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من حقوق فتؤديها كاملة موفرة. بل طبيعته الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. وإنه على ذلك لشهيد للإنسان على ما يعرفه من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحد ولا ينكر لأن ذلك أمر بين واضح ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى. أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك. ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه أي الإنسان يحب الخير أي المال لشديد خثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه. قدم شهوة نفسه على رضا ربه وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. ولهذا قال حاثا له على خوف يوم الوعيد فلا يعلم هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور. أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم وحصل ما في الصدور ظهر وما ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمال الخير والشر. وصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها. وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء الأعمال الناشئ عن علم الله والطلاع. والعاديات ضبحا فسره المصنف على قول ابن عباس أن المقصود به خيول المجاهدين. وأما قول علي رضي الله عنه المقصود بالعاديات ضبحا هي الإبل التي أشعرت للهدي البيت العتيق. لذلك قال فالمغيرات صبحا أي أنه يغار عليهن صبحا للنحر صبح الضحى يوم العيد. نعم. تفسير سورة الواقعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة. أنا سمعت الواقعة. تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله. ترجعنا بس. كيف صلّى؟ خفت إنك ترجعنا بس. تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة إلى آخرها. القارعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولهذا عظم أمرها ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها في بعض لا تدري أين توجه فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها فهذه حال الناس أهل فهذه حال الناس أهل العقول. أيضا شبه الله عز وجل البعث بالفراش المبثوث لأن الفراش في يرقات هذه اليرقات إذا فتحت تنقسم إلى قسمين أيضا قسم منها تذهب إلى الأزهار والورود والأشجار وقسم منها تذهب إلى الضوء والنار وتلقي بنفسها فيها فهذا وجه الشبه واللي يقرأ عن الفراشات ويرقاتها يدرك هذا الشيء. نعم. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به أدنى ريح قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء ولا يبقى منها شيء يشاهد فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. أيضا في تشبيه الناس بالفراش المبثوث لأن الإنسان يلف في خرقة في القبر أشبه باليرقة ثم الفراشة تخرج من اليرقة أجمل ما تكون فالإنسان يخرج من القبر على أكمل خلقة كان عليها. نعم. فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية تكون له منزلة الأم الملازمة كما قال تعالى إن عذابها كان غراما وقيل إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أن يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي وهذا تعظيم لأمرها ثم فسرها بقوله نار حامية شديدة الحرارة قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفا نستجير بالله منها. آمين. تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر إلى آخرها يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادتي وحده ولا شريك له معرفتي والإنابة إليه وتقييده محبتي على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر ولم يذكر ما تكاثر به ليشمل ذلك كلما يتكاثر به المتكاثرون يفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله فاستمرت غفلتكم ولهوتكم يدخل في هذا التكاثر اليوم تكاثر الناس بالسيارات بالمباني بالملابس بكل شيء ألهاكم التكاثر النساء ألهين بالتكاثر بالثياب كل مناسبة لازم ثوب جديد هذا من التكاثر الملهي عن دين الله عز وجل. نعم. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر فانكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تعذر عليكم استئناف ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة لأن الله سماهم زائرين ولم يسميهم مقيمين فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار الباقية غير فانية ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون لترون الجحيم لتردن القيامة فلترون الجحيم التي عدها الله للكافرين ثم لترونها عين اليقين رؤية بصرية كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في الدار الدنيا هل قمتم بشكري وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون الآية. تفسير سورة العصر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

هذا فيه نظر، قد يعاين الرجل وليس هو شرير ولا هو حاسد، نعم، لكن الغالب أن كل حاسد فهو عاين، ولكن ليس كل عاين يكون حاسدا. نعم. تفسير سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور وكلها ومادتها، الذي من فتنته وشرها أنه يوسوس في صدور الناس ويحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذا الحال وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس ويتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت في قلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلائما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وتأملوا معي ختم القرآن الكريم بسورة الإخلاص والمعوذتين، لأن الداعي لا بد له دائما وأبدا أن يكون مخلصا، وأن يتبرأ من حوله وقوته ويكون متكلا على الله. ثم تأملوا معي أن القرآن منتهاه مرتبط بمبتداه الذي يوسوس في صدور الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذا كان هو رب الناس وملك الناس إله الناس، وهو الذي يعيذ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إذن الحمد لله رب العالمين. ترجع مرة أخرى وتقرأ الرحمن الرحيم إلى آخرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذكر بثلاثة أمور. الأمر الأول، إن شاء الله رمضان القادم نقرأ في تفسير آخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نذكر بقراءة صحيح البخاري إن شاء الله في تاريخ أظن 28 نقرأ البخاري إن شاء الله عز وجل في هذا المسجد. والأمر الثالث، نذكركم بالدورة التأصيلية 28، نعم، و 27 ما في شيء نحط. طيب، و 27 سنقرأ كتاب إمتاع ذوي العرفان بما اشتمل عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم الحضور. وياك يا عبد العزيز، الله يرضى عليك، سلامتك.